كان لي والد مريض وكان عاجزا عن استعمال الماء وعن التيمم ولم يصلي فترة مرضه وهي مدة 15 يوم، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ أولاً هو غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره، يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه، يقول لا أفعل، يأمره وهو ينوي، المريض ينوي والخادم أو وكيله يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه إذا كان عاجزه. أما أن يصلي بدون وضوء بدون تيمم هذا ما يجوز، هذا وهنا يترك الصلاة لا يجوز أيضا، كل ذلك غلط منه. فإذا كان تركه لهذه العلة يظن أنه معذور بعجز عن التيمم هذا عليه قضاء ويقضي حالا، ما هو كل صلاة مع صلاة، لا يقضيها جميعا ولو في وقت واحد ولو في ضحوة واحدة يسردها. أما قول العامة صلاة مع صلاة هذا لا أصل له، يعني الذي على الصلوات يسردها سردا الضحى أو الظهر الحمد لله، أو في الليل حسب طاقته يسردها، وليس لأحد يؤخر الصلاة لأنه ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء، فإن لم يتيسر الماء تيمم، تيمم يحضر له تراب من التراب الطيب ويضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز لأنه ما يستطيع الحركة ومريض فالخادم اللي عنده ثقة أو أخوه أو أخوه أو أمه أو أبوه يمونه، يمرهم يمونه وينويه بقلبه التيمم ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنيابة. نعم جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.